وأرزاقهم أوسع من أرزاقنا يا رب الدواء يا رب الشفاء يا رب الشفاء اللهم أنزل على مرضى المسلمين كل شفاء ودواء واصرف عنهم كل ألم وداء ولا تعذر علينا ولا على أهلنا الدواء ولا تمكن من أجسادنا الداء يا كريم يا عظيم يا حليم يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه يا من لا إله سواه يا من لا معبود إلا إياه يا من لا معبود إلا إياه يا من لا معبود إلا إياه يا من لا يفنى ولا يزول يا من لا يفنى ولا يزول الملك ملكك والأمر أمرك والتدبير تدبيرك ونحن جميعا عبادك ونحن جميعا عبادك ونحن جميعا عبادك بك نستغيث بك نستجير من عذابك نستجير من غضبك نستجير من سخطك نستجير من نارك نستجير من نارك نستجير يا مجير أجرنا يا مجير أجرنا اللهم ثبت بالقرآن في موقف العرض زلل أقدامنا اللهم ثبت بالقرآن يوم العرض زلل أقدامنا اللهم ثبت به عند اضطراب جسر جهنم زلل أقدامنا يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم اجعل رمضان يصعد إليك بقبول منك ورضوان اللهم اجعله يصعد إليك بمغفرة لذنوبنا ومحو لأوزارنا السر عندك علانية والقلوب لك مفضية سبحانك تعلم ما في قلوبنا سبحانك تعلم مسائلنا سبحانك تعلم مسائلنا اللهم أنزل قضاء حاجاتك على هذا الجمع من المسلمين اللهم أذن لهذا الجمع من المسلمين بقضاء الحاجات ورفع الدرجات وتكفير السيئات وغفران الزلات وغفران الزلات يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب افتح لنا الليلة أبواب رحمتك افتح لنا الساعة أبواب رحمتك افتح لنا الساعة أبواب رحمتك آمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.